عندما نسأل عن درسنا الماضي فعندك هل يشرع النداء والإقامة لصلاة الخوف؟ نعم أحسنت، بل يجب، فهي صلاة فريضة، وإنما صليت في كيفية معينة في الخوف، فهي بالنسبة لحكم الأذان والإقامة كالحضر، كما أنه يجب الأذان في الحضر كذلك أيضا في عند صلاة الخوف وجود المقتضي لصلاة الخوف، وهكذا الإقامة. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أحسنته، كما في البخاري، وفيه فنودي بالصلاة وصلى بطائف ركعتين، حديث شاهدنا فنودي بالصلاة، وبين كل أذانين أو بين كل أذانين صلاة، فالإقامة ينادى بها فهي تدخل فنودي بالصلاة تحت قول فنودي بالصلاة. وهي تبع الأذان، وهكذا هي مستقلة أيضا. كيف؟ نعم، لكن ما يحتاج. ماذا تعني بهذا؟ بين كل أذان صلاة، أن إقامة أذان، شاهدنا هذا فنودي بالصلاة يشمل الأذان والإقامة أيضا. هذا هو الصحيح. من خالف في هذا؟ نعم، سفيان نقل عنه أنه لا يرى الأذان في الخوف، ليس في صلاة الخوف أذان، نقل أصحابه عنه أنه قال ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة، في حضر ولا وسفر، في حضر وسفر، والصحيح أن في الخوف أذان وإقامة كالحضر، وهو الذي عليه جماهير العلماء. انتهينا مما يتعلق بصلاة الخوف، وذكرنا جملة من المسائل التي يحتاج إليها في صلاة الخوف، ابتداء بكيفية صلاة الخوف وذكر كيفيات صلاة الخوف، وأن لها كيفيات مختلفة يصليها الشخص بحسب المقام، فلا يلتزم كيفية واحدة، بل يصلي صلاة الخوف بحسب المقام، فإن كان العدو في اتجاه القبلة فلها كيفية، وإن كان العدو ليس في اتجاه القبلة فلها كيفية، وإن كان مع وجود الآليات هذه الحديثة من طيران ودبابات فيصلي ما استطاع، ويطبق الكيفية التي هي أقرب للسنة، فإن لم يتمكن من ذلك صلى على ما يسر الله، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن الآليات الآن تختلف عن الآليات المتقدمة. وهل يجوز تأخير صلاة الخوف عن وقتها؟ نعم، الصحيح أنه يجوز إذا احتاج إلى ذلك واضطر إلى ذلك، هذا الصواب. وأما إذا كان يستطيع أن يصلي صلاة الخوف في وقتها فلا يجوز له تأخيرها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تصح منه في غير الوقت ما لم تكن مجموعة مع غيرها، فإن صلى صلاة غير مجموعة مع غيرها فلا تصح منه في غير الوقت، ولكن إذا اشتد الخوف بحيث أنه لا يتمكن من أداء الصلاة مع وجود الخوف ولا يستوعب صلاته مطلقا فهنا ما فائدة الصلاة يصليها وهو لا يستوعب شيئا منها، فإن أخرها فقد أخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق والأحزاب. بسم الله. قال رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: باب صلاة العيدين. كما أشرنا آنفا أننا أخذنا جملة مما يتعلق بصلاة الخوف من الأحكام الشرعية، وقبل ذلك أخذنا أيضا جملة من المسائل التي تتعلق بصلاة الجمعة، وهكذا صلاة المسافرين فيما تقدم قبل ذلك، وهكذا صلاة الجماعة في الفرائض. وهذا الباب يتعلق بصلاة الخوف أو بصلاة العيدين. وقوله باب صلاة العيدين أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك، المقصود هذا، المقصود بقوله باب صلاة العيدين المقصود بيان صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك. وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فلا خلاف في صلاة العيدين، فصل لربك وانحر، صلاة العيدين، صلاة الضحى، يعني صلاة عيد الأضحى، إنه الذي فيه النحر. وهكذا أيضا في الفطر قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى يصلي بالناس من غير أذان ولا إقامة. وهكذا إجماع الأمة منعقد على مشروعية صلاة الخوف، يأتي حكمها إن شاء الله هل هي مستحبة أم واجبة، يأتي إن شاء الله بيان ذلك. فهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والإضافة في صلاة العيدين من إضافة المسبب إلى السبب، فلا تصلى إلا في العيدين هذه الصلاة، كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فلا تصلى إلا عند المقتضي لها والمسبب لها والسبب لها. فإذا وجد السبب وجد المسبب، فإذا وجدت العيدان وجد العيدان وجدت الصلاة. صلاة العيدين مقيدة بهذا، صلاة الكسوف مقيدة بالكسوف، فلا يصلي الشخص ليس ثم كسوف، هذه بدعة، صلي صلاة الكسوف ما في كسوف. يقول يا جماعة اليوم ما رأيكم نصلي صلاة الكسوف، ما في كسوف ولا شيء، هذه بدعة، وإن نصح ولم ينتصح فهو مبتدع من أهل البدع. وهكذا صلاة الاستسقاء كهذه الإضافة، من إضافة المسبب إلى السبب، فلا تصلى إلا في العيدين. وقوله باب صلاة العيدين، قوله العيدين مثنى عيد، قوله العيدين مثنى عيد، والعيد لغة من العود وهو الرجوع، والعيد لغة من العود وهو الرجوع، فالعيد لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة، فالعيد لما يعود ويتكرر مرة بعد مرة. وسمي به اليوم، وسمي به ذلك اليوم لأنه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية، لأنه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية المعلومة. وقيل سمي بذلك لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل سمي بذلك لأنه يعود بالفرح والسرور. وقيل لأن لله فيه عوائد وإحسان على عباده، وقيل سمي بذلك لأن لله فيه عوائد وإحسانا على عباده في كل عام منها، في كل عام منها الفطر بعد المنع، منها أي من هذا الإحسان، منها الفطر بعد المنع من الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج، ولحوم الأضاحي، هذا عوائد وإحسان على عبادة في هذا العام، أي في هذا الأيام أيام العيد، في كل عام منها، في كل عام منها الفطر بعد المنع، منعهم من الطعام ثم أباح لهم الفطر، ومنها صدقة الفطر، كم فيها من أجور وكم فيها من إحسان على الفقراء، ومنها إتمام الحج، فإنه كما تعلمون في عيد الأضحى ويكون في اليوم العاشر، يكون في اليوم العاشر أكثر أعمال الحج، وبها يتحلل الشخص إن أتى بها التحلل الأكبر. وهكذا لحوم الأضاحي، وقيل سمي اليوم المعلوم عيدا تفاؤلا، وقيل سمي اليوم المعلوم عيدا تفاؤلا ليعود ثانية، قيل له عيد من باب التفاؤل، ليعود عليه وهو بخير، يعود مرة ثانية عليه. والأقوال ليست متباينة، انتهى من حاشية الروض ابن القاسم رحمه الله، ثاني 92 و400. فهذا سبب التسمية. وهكذا أخذنا معنى الباب هذا، باب صلاة العيدين، معنى بيان الصفة وبيان ما يتعلق بذلك من الأحكام الشرعية في العيد. وأخذنا مشروعية العيد، أنه مشروع الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهكذا معنى الإضافة في صلاة العيدين، أن ذلك من باب إضافة المسبب إلى السبب، فالمسبب الصلاة والسبب العيد. وهكذا معنى العيد وسبب التسمية، معنى العيد وسبب التسمية. فما هو سبب التسمية؟ نعم، لأنه يعود ويتكرر في أوقاته السنوية، وقيل نعم لأنه في عوائد وإحسان على عبادة، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل تفاؤلا بعوده عليه مرة ثانية، سمي عيدا باب التفاؤل. وقد كان المشركون، اكتبوا هذا أيضا واصل، قد كان المشركون اتخذوا أعيادا زمانية ومكانية، وقد كان المشركون اتخذوا أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر والأضحى. فهذه السنة جاهلية، اتخاذ الأعياد، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد الثورة، عيد مدري إيش إلى آخره، هذه كلها ليست من سنن أهل الإسلام، بل هذه من السنن التي كان عليها من تعلمون، هذه سنن أبطلها الشرع. فلا يجوز لأحد أن يبتكر عيدا وأن يتخذ عيدا غير العيد التي اتخذها الله سبحانه لعباده ومن بها على عباده، عيدان ليس لنا إلا عيدان سنوية، عيد الأضحى وعيد الفطر، وما عدا ذلك أعياد بدعية اتخذت سنوية، فأبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر والأضحى، شكرا لله على أداء تلك العبادتين، شكرا لله على أداء تلك العبادتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. وليس للمسلمين أعياد سنوية إلا الفطر والأضحى، وليس للمسلمين أعياد سنوية إلا الفطر والأضحى، وهي من خصائص هذه الأمة كما قال السيوطي، وهي من خصائص هذه الأمة كما قال السيوطي رحمه الله. فهذه كلها من البدع التي تراها من الأعياد هذه التي أكثر على الناس بالعطل فيها، وعطلوا أعمال المسلمين وعطلوا المدارس وغير ذلك من المرافق والدوائر التي يحتاج أهل الإسلام لقضاء حوائجهم فيها. ربما يمر عليهم أسبوع وهم معطلون نحو يومين فيها، وإذا جاءت بعض المناسبات زادوا على العطل. وهذا كله مما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الغدة بالغدة. فهذه من سنن من تقدم من أهل الكتاب جاراتهم في الأعياد، وليست من سنن أهل الإسلام، لكن بسبب الجهل. وإذا لا يجوز اتخاذ شيء من هذه الأعياد عيدا سنويا على الناس يدور في السنة لو يحتفلون به. وأقبح الأعياد التي يحتفلون بها ما هي؟ عيد الميلاد، أحسنت، الذي يسمى برأس السنة كريسمس. وأقبح الأعياد عند الصوفية التي يجتمعون له هنا عندنا في حضرموت، ها؟ كيف؟ مولد. لا لا لا، في ما هو أقبح منه؟ لا، من أقبح الأعياد لم يكن أقبح، ها؟ غدير عند الشيعة هذا، نعم صدقت، يجتمعون له يحتفلون به، والرصاص يصب، والنعرات الجاهلية والأمور الجاهلية كذلك أيضا تذكر وتشهر. زيارة هود من أقبح أعياد الصوفية، زيارة هود، فإنهم يضاهون بها حج الله، حج البيت حرام، يضاهون بها حج البيت تماما. لهم مناسبات عجيبة، نفس الحج، إذا حجيت هود تغني هذه عن حج البيت، وهي قريبة من حج البيت، لذلك يحرصون عليها جدا. وقد كتب أخونا إسحاق فيها، وكتب أخونا الشيخ أيضا محمد وجمال فيها رسالة طيبة مختصرة مفيدة لأخينا الشيخ محمد، ذكر جملة من بدع هؤلاء الذين يفعلونها في هود مرسمة موثقة من كتبهم، وذكر جملة من أقوالهم الشرقية البدعية التي يقولونها هناك في زيارة هود. فهي زيارة تحتوي على البدع والخرافات وتحتوي على الشركيات. والآن لما رأوا الناس زهدوا في هذه الزيارة أتوا بالألعاب الشعبية وحثوا على إظهار الألعاب والتراث، ما يسمى التراث الشعبي، كل ذلك ليجذب الناس إليهم ثم يبثون سمومهم. وحثوا على ما يسمى بالعدة والخابة والشبواني وغير ذلك من الألعاب الشعبية التي يصحبها الطبل المحرم، لأنهم رأوا الناس قد ابتعدوا ونأوا ونهوا عن هذا العيد، فرأوا أنهم يلفون عليهم بهذه اللفة الأخرى، أن تجعل فيها مثل هذه الألعاب حتى يجتمع أكثر عددا عندهم لقصد هذه الألعاب الشعبية لا لقصد البدعة العيدية الشركية. فبعضهم يأتي من أجل الألعاب الشعبية، يقول نحن ما نحن. مع ذلك لا يجوز حضور مثل هذه الأماكن. هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فهذه عيد ضاها بها أعياد الجاهلية، لا يجوز لشخص أن يحضر في مثل هذه الأماكن التي فيها أعياد مثل أعياد الجاهليين، والتي فيها أيضا كذلك ربما نقول أوثان تعبد وإن لم تكن على منوال من تقدم، فإن هذا القبر يعبد، هذا القبر يعبد ويدعى ويستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى، يعبد من دون الله. وأيضا ما يعملون من شركيات أيضا فيها عبادة لغير الله جل وعلا، فإذا هذا عيد من أعياد الجاهلية، ينبغي الحذر والتحذير منه. وننصح من يذهب لأجل الألعاب الشعبية أن يترك هذا وأن يتقوا الله في أنفسهم ولا يكثروا السواد المبتدع الضلال المنحرفين. فهذه عيد شركية وعيد بدعية، نهى رسول الله عن مضاهات المشركين في أعيادهم وعن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وأما مناسبة إتباع العيدين بالجمعة فهي ظاهرة، فإنه بعد أن ذكر الجمعة ذكر وأتبع صلاة الخوف، وصلاة أيضا كذلك الخوف تابعة تعتبر للفرائض، لكن ذكر العيد بعد الجمعة وإلا الخوف تابع للفرائض. ومنها الجمعة تصلى أيضا لا بأس في الخوف وعلى نفس الطريقة التي تصلى بها فرائض الأخرى، فهي تابعة لما تقدم من الجمعة، فهي لها مشابهة، فإنهما يؤديان بجمع عظيم الجمعة والعيد، ويجهر فيهما بالقراءة أيضا، ففيه شيء من المناسبة، فيه شيء من المناسبة. وهكذا اشترط بعضهم شروط في العيد كشروط الجمعة، مع أن بعض ما عليه دليل. والحاصل هذا مقدمة تتعلق بصلاة العيدين. فعندما نسأله ما المقصود بهذا الباب، باب صلاة العيدين، ما المقصود؟ نعم، أي بيان صفة صلاة العيد وأحكام صلاة العيد وما يتعلق بذلك. أحسنت. ومن خالف صلاة العيد وقال بأنها بدعة لا تجوز أن تصلى صلاة العيد؟ ما في أحد خالف، فهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. والإضافة في صلاة العيد من أي أبواب الإضافة؟ فإن الإضافة لها أبواب، من باب إضافة المسبب إلى السبب. أحسنت. فالعيد سبب في الصلاة، والصلاة مسببة عن العيد. نظيرها في الإضافة هذه صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. أحسنت. كم عيدا للمسلمين سنويا؟ عندك يا محمد أحمد عندك عيدان سنويان. أحسنت. وعيد الشجرة وعيد الأم والكريسمس، كيف الناس المسلمون يحتفلون؟ نعم أحسنت، هذا كله من البدع، في عيد الشجرة ولا عيد الكريسمس. وعيد الميلاد شخص يفعلون لعيد ميلاد لما يولد، هذا أيضا من تشبه المشركين، تجد عند المترفين هذا عند أصحاب الفلوس كما يقال يحتفل بعيد ولده، عيد ميلاد الولد عند المتغطرسين. ولا ضعفاء أهل الإسلام ما يحتفلوا مثل هذه الأعياد، عيد ميلاد الولد، لكن تجد عند بعض من تأثر بالغرب يفعل عيدا لولده عيد الميلاد سنويا. وهل هناك عيد آخر للمسلمين لكن ليس بسنوي؟ الجمعة، فهي من أعيادنا. أحسنت. وهل هناك أمة لها هذا العيد الذي لنا، عيد الفطر وعيد الأضحى؟ ليست هناك أمة لها هذان العيدان. من نص على هذا؟ السيوطي، أن هذين العيدين إنما هو من خصائص الأمة هذه. أحسنتم. هذا نكتفي به إن شاء الله، وندخل غدا في المقصود ومسائل الباب. قال سلم عليه وعلى جميع الطلاب زياد الإبني حفظه الله عليك وعليه السلام. قال في بلاد ماليزيا إجازة عيد الأضحى يوم واحد، وعيد رأس السنة قد يزيد على أسبوع. ق قال هل يجوز أن تقول الجوع كافر أو ظالم؟ لا ما يصح، وإنما تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وهو شديد على الشخص ولا شك، لكن لا تقول الجوع هذا ظالم وهذا كافر، هذا لا يصح، ولكنه بئس الضجيع، فهو لا شك أنه شديد على بعض الناس، يحتاج أن يصبر ويحتسب ما عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الصفة رضي الله تعالى عنهم، قال: لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا فاقة. وهم أحدهم يصرع من الجوع، صبرهم عليه الصلاة والسلام وما حثهم على غير ذلك، أنهم يسبوا الجوع يشتموا الجوع أبدا، حثهم على الصبر. ولا بأس أن يستعيذ الشخص من الجوع، فربما لا يصبر، ربما لا يصبر عليه ويفتن في دينه بسبب الجوع، فهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يحتاج إلى صبر، وفيه تبشير ولم يذكر المبشر به، هذا الذي ندعو أنفسنا إذا أصبنا بشيء من الجوع: وبشر الصابرين. الإنسان يصبر، وما عند الله خير وأبقى. قيل إن فرعون كان في تعز ثم هرب منها إلى مصر، سموه بهذا الاسم فرعون، هل هذا صحيح أو فرعون؟ نعم، هذا يذكر في كتب أو في بعض كتب السير أن أصله من تعز ثم فر واسمه عون، ثم فر من تعز فسموه فرعون، الأصل فرعون، هذا كله كذب، الله أعلم من أين فرعون هذا، ومن تعز ولا من غيرها، لكن يذكر هذا. تعز منها عبد الفتاح اسماعيل، وهو فرعون الفراعنة، ولكن ليس معنى مذمة لأهل تعز، هذا لا يجوز أن يذم الشخص أو تذم البلاد لأن منها فلانا. فمكة منها من تعلمون من الفجرة الذين ماتوا على عداء الدين: أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، أعداء الدين. ما هو مذمة منها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد صالح الطالح والكافر المؤمن، فما من بلاد ربما إلا ويوجد فيها هذا الذي أشرت إليه، والموحد والمشرك، ما من بلاد لو فيها هذا. وليس معنى أن البلدة تذم لأجل الشخص الذي منها، فهي تذم بالخير وتمدح بالشر، بس تذم بالشر وتمدح بالخير. ففي تعز إخوان سلفيون ودعوة سلفية طيبة ظاهرة وجميلة، ونسأل الله أن يحفظهم وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف بيننا أو أن يؤلف بين قلوبهم، كلهم إخوان ودعوتهم طيبة. قال: هل يجوز للشخص أن يصلي صلاة الجنازة منفردا إن لم يجد من يصلي معه؟ فلا بأس أن يصلي منفردا، والأصل أنه صلى جماعة، لكن إن لم يجد من يصلي معه وأحب أن يصلي على الجنازة ولم يجد من يصف معه فلا بأس، وإلا ننصح من قد صلى أن يصلي معه مرة أخرى لحاجة هذا الشخص، من يتصدق على هذا فقام من يصلي معه. وهكذا رسول الله لما مات تلك المرأة أو الشاب ولم ينبهوا على موتهما وعلى موت أحدهما، فقال: ألا أذنتموني؟ قالوا: يا رسول الله ما نريد أن نشق عليك، أو معنى هذا. فقال: هلما نصلي عليه، فذهب وصلى معه من قد صلى، صلى معه من قد صلى، فلا بأس. إذا احتاج إلى ذلك يتصدق على بعض إخوانه يصلي معه مرة أخرى حتى لا يصلي وحده، ما فيه مانع. أو احتاج بعض النسوة من أهل البيت وهي منفردة تصلي على الجنازة، تصلي على الجنازة في البيت قبل أن تخرج، لا بأس. أو صلى عليها الرجال ثم دعتهم للصلاة عليها وأدخلوها عليها وصلت وحدها، كل هذا جائز، والأصل أنها تصلى في جماعة. قال: عندنا في عيد الأضحى إذا كنا أربع إخوان كل يوم يذبح واحد لمدة أربع أيام، فهل هذا جائز؟ تقدمت هذه المسألة. إن كان على سبيل الشراكة في الأضحية وكل واحد مطبخ مستقل من الإخوة أو من الأفراد هؤلاء، كل واحد مستقبل يعني مطبخ مستقل ودخله مستقل، فإن هذا إذا كان فيه شيء من الشراكة لا يجوز شراكة في الأضحية، فإنه إذا ذبح اليوم الأول سيعطيهم من الثلث مثلا، إذا كانوا أربعة من ربع سيعطيهم، واليوم الثاني ملزم الذي لم يذبح في اليوم الأول أن يعطي من ثلثه أو من ربعه لأخيه فهو شريك له فيها، والثالث هكذا والرابع هكذا، فهي فيها شائبة شراكة، فننصح بترك هذا. وأما إذا كان المطبخ واحد والدخل واحد وكل واحد أراد أن يضحي، وإلا هو كالأضحية الواحدة في حكم الأضحية الواحدة، أرادوا أن يجعلوا أربع، كل واحد قال: يا جماعة نحن كلنا بنضحي، وإلا هو دخلهم واحد ومطبخهم واحد ومدخلهم مخرجهم واحد بيتهم واحد، لكن أحب كل واحد منهم لوجود السعة أنه ضحي، الذي يظهر ما فيه شيء، فهي في حكم الأضحية الواحدة، وضحوا بأربع كل واحد دفع من عنده وجعلوها كالشيء الواحد. وأما يكون فيها شراكة إذا لم يعطني اليوم الثاني غضبت منه لأنه أخذ من حقي الثلث، واليوم الثالث أنا لي ثلث في حقه أو لي ربع في حقه، هذا نوع شراكة ونوع بيع، شائبة بيع، كان يبعت له الثلث ويعطيني الثلث مقابله بدل، والبدل من البيع. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.